قلة العلم وضعف العلم وتغير الأحوال بسبب دخول من دخل في ذلك من العجم وغيرهم من العرب الذين لهم بعض الهوى أو بعض الشبهة وليسوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فوقع ما وقع من هذه الشرور التي فيها عبر. وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق وهي طائفة علي وأصحابه، لكن وقع في الطائفتين من الشرور والفتن والشبهات والهوى والتأويل ما أوجب حدوث محدث من الحرب والقتال. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: تمرغ ناس على حين يقتل من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فأشعر الفرقة هو أنهم مسلمون، الفرقة وقعت من مسلمين لا من غيرهم، طائفة علي وطائفة معاوية حكم لهم بالإسلام، ولكن بين أن هذه المارقة تقتله أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وأصحابه، فعلم أنه أولى الطائفتين بالحق. وإن كانت كل طائفة تدعو إلى الحق وتريد الحق وتجتهد في طلبه، لكن كانت الطائفة التي فيها علي أولى وأقرب إلى ذلك، رضي الله عن الجميع وعفى عنا وعنهم وعن كل مسلم. نعم نعم نعم، هذه أولى به لأن فيها من الخير والهدى والعلم ما ليس في الأخرى. نعم فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يجزه ويثبته. وفي الطائفتين وأمثاله ما نزل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا لتبغي. الطائفتان أولى الطوائف الدخول هاته، الطائفتان الشامية والعراقية هم أولى الطوائف بالدخول في هذه الآية، حكم لهم بالإيمان وأمر بقتال داخل. نعم. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت فيه في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه، ودواء الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الخير والنظير. فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره بفيفعله ففعله. فإن الناس كأسراب القطع مجمولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجارهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيهه، وشبيه الشيء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعيين قويين، فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة، من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم، وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويوفرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، وإما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب خمر، أما مثلا فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عليهم بالخير، إما حسدا له على ذلك وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكونوا تحت منته وحضره ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني، أو السارق الذي يود أن غيره يسرق، لكن في غير العين التي زنى بها أو سرق منها. وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة العاقل الحذر، فإن الفتن والشرور ظهرت، فالمؤمن يحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج إلى الدفاع عن نفسه والأخذ بالأسباب التي تمنعه من الوقوع فيما وقع فيه الناس بالتحفظ والتعلم والتفقه والبعد عن مشاركتهم وعن مصاحبتهم، ويحتاج أيضا إلى مزيد من العلم والبصيرة والهدى حتى لا يقع فيما وقع فيه الناس. فهو حديث ويجب أن يحذر شرهم وأن لا يجروه إلى باطلهم، ويجب أن يكون على بصيرة حتى لا يقع في الباطل عن جهل وضلال. والمبطلون تارة يجبرون غيرهم على مشاركته في الباطل، وتارة يحبذون ذلك ويدعون إليه على حسب قدرتهم، حتى لا ينكر عليهم أو يرفع بأمرهم أو يمتاز عليهم أو إلى غير ذلك كما ذكر المؤلف. وهذه أمور واقعة ومعروفة، كل من عرف أمور الناس وسبرهم يعرف حالهم، وأن الغالب على المجرمين يودون أن غيرهم مثلهم، أن غيرهم يكون مثلهم حتى لا ينكر عليهم ولا يرفع عنهم، كما أن الصلحاء والأخيار يودون أن الناس اهتدوا ودخلوا في دين الله وصاروا مثلهم في الصلاح. ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه، متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى، وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه. وهذه حال غالب الظالمين القادرين، وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن. فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وبترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وهو كما قال رضي الله عنه: فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا. إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وإذا عظمت المحنة كانت على أن السعادة في الأمر في الأمور الأربعة، وهو إيمانه بالله وعمله الصالح ونصحه لعباد الله بالتواصي بالحق والصبر عليه، هو عامل بالخير داع إليه صابر على الأذى في ذلك متواصل بالحق متواصل بالصبر. هذه صفات خيرات عباد الله، وهم الذين جمعوا بين الأصول الأربعة الصفات الأربعة، وهي أصول السعادة وأصول صلاح المجتمع. إيمان بالله ورسوله يتضمن إخلاص لله وتوحيده وقيام بحقه في العمل الصالح، ويتضمن الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبهذا يصلح العباد وتصلح المجتمعات، إذا صلح أفرادها واستقاموا على دين الله وتواصوا بالحق والصبر عليه، فبهذا يدخل غيرهم في الخير بأسبابهم ويقل الشر بأسبابهم ويحصل التعاون والتناصح، وبهذا تختفي الرذائل وتنتشر الفضائل ويقوم قائم الحق ويختفي داعي الباطل. نعم. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج. وهذا ما يسلي المؤمن وطالب العلم فيما قد يصيبه من الأذى، إذا كان الأنبياء هم أفضل الخلق وهم السادة وهم الأئمة أشد الناس بلاء، فكيف يستنكر المقتدي بهم والتابع لهم أن يصيبه ما أصابهم أو بعض ما أصابهم؟ فمنهم من قتل ويقتل الأنبياء بغير حق، ومنهم من أوذي لهذا الكثير ولم يقتل كجمع كثير منهم، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أوذي كثيرا ولم يقتل. هذا كله يدل على أن الأمر المؤمنين يجب أن يكونوا هكذا صبرا متأسين بأنبياء الله، لا يجزعون ولا تخور عزائمهم عند الأذى، ولهم أسوة بالأنبياء والأخيار: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل هو الأمثل. كل يتلى على قدر دينه وعلى قدر علمه وبصيرته، ومع ذلك ترفع له الدرجات وتغفر له السيئات وتعظم له الأجور على حسب ما أعطاه الله من العلم والصبر والاحتساب والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك. نعم. صحيح. وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إلى إليه غيره، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا منهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأنا وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن إليه ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره عن سيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب، حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: واضح أن من أراد أن يعان على الخير ويقبل منه الحق فلا بد من الصبر، ولا بد من بذل المعروف من سبيل التي أحسن السيئة. فالصبر على المر تحتاج إلى شيء من الحلو يعين على ذلك، فالدعاء إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى الهدى من ولاة الأمور، يحتاج مع ذلك إلى إعانتهم على أمور دنياهم ومواساة فقيرهم والإحسان إليهم وإزالة الشدائد عنهم ليقبلوا الحق ويقبلوا عليه. قد كان الرجل المسلم لا يرجع إلى الدنيا، فلا يزال الرسول يعطيه عليه الصلاة والسلام حتى يكون الدين أحب إليه من كل شيء. ولهذا جعل الله للمؤلفة قلوبهم حقا في المال في حال الزكاة، وحقا في بيت المال حتى يقبلوا الحق، وحتى يدعوا إليه، وحتى يدافعوا عنه، وحتى يلزموا به من في اتباعهم ومن يقبل قولهم. نعم. اللهم استعان. وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. ولهذا يقدر الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق. ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق، وبينها وبين الصبر تارة. ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحين في شعرهم، وكذلك يتلامون بالبخل والجبن والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العراحة نعم لقسمته عليكم. لو أن عندي عدد هذه العظاه نعم لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذيبا، لكن يتنوع ذلك بتنوع المقام. وفي هذا المعنى يقول جل وعلا يا بني اللقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إقام الصلاة والأمر بالمعروف من المنكر يحتاج إلى شجاعة صبر ثبات، الجبان ما يسوي شيء ولا يفعل شيء، وقليل الصبر الجزوع ما يفعل شيء. الأمر بالمعروف من المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله كل ذلك يحتاج إلى الصبر والقوة والشجاعة والثبات. ومن وسائل ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يصدران من إيمان، يصدر عن إيمان وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله، وهذا الإيمان وهذا الصدق يحمل أهله على الأمر المعروف من المنكر والجهاد في سبيل الله والشجاعة والإقدام والصبر على المصائب والمكارث. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا جد بن قيس. ألا أننا على أن نجنه بالبخل؟ فقال وأي داع أدوع من البخل؟ وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معروف. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال تقول وإما أن تبخل عني وأي داع أدوع من البخل. فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء يحق به منهم. فقال وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء يحق به منهم. فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل. يقول إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم، وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركونني من أحدهما، المسألة الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد فأدفع الأشد بعطائهم. والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى لا مانع يدفع المرء عن نفسه، لا سيما ولاة الأمور والمسؤولون ينفعوا بالحسنى والمال والعطاء لإخلاص الألسن عن الذنب والشر والفساد الذي قد يجر إلى فتن، وكذلك لإخلاص الألسن عن الرمي بالبخل والشح، فإن هذا إذا نشر عن ولاة الأمور وعن العلماء والأخيار صار ذنبا قبيحا منكرا من قبول الحق ومن اتباع الحق

الذي يملك نفسه عند الغضب، وذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير. وهكذا المؤمن صبور عند البلاء يكون عند الرخاء، وشكره عند الرخاء صبر على النعمة واعتراف بها ووقوف عند حدها، لا يفطر ولا يفعل ما حرم الله عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، كما في حديث صحيح عند مسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال: ليسوا مفاريح إنا لكرما حرموا كتلا وليسوا مجازيان إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت من صفة الأنصار: لا فخال فخر إنهم قصيرا هم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجع. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وبأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم هذا هو نقف على هذا. نعم صف كم؟ صف حتى عمرك 285. الله أكبر. الشيطان له نصرتان: عند النعمة هي البطر والفساد، وعند المصيبة هي الجزع. والإسلام جاء بهذا وهذا، جاء بشكر الله عند النعم والصبر على النعمة وعدم تعدي الحدود، والصبر عند المصيبة وعدم الجزع. اللهم استعان. الله 275 أحسن. 275. نعم. يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: لما قيل له: لما رأى إبراهيم في النجع أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عندنا نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبتي وعند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء لدعوى الجاهلية، فجمع بين الصوتين. وأما نهي عن ذلك في المصائب. سم الله إليك 244 275. نعم. 275. نعم. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال: وما وقال ما وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال: إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نح عليه.

الصوت الذي يجب الاعتداء في الفرع حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بالآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بالآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيم، وأشعار المحبة وهي النسيم، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدايح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو خلاف الرشد. والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم. مع العلم الغاوي هو الذي يتبع ومع العلم، فالضال بلا علم، ما ضل صاحبه وما رواه، وهذا هو الغي. وغير اتباع الهوى ويعلم كعمل اليهود نعوذ بالله، والضلال تبع مع العلم بغير هذه المطحنه مع العلم هذا ما يصلح بغير العلم. حط عليها اشاره كم في طبعه اخرى ما فيها طبعة واحدة. إنها لبائرة لأن الغاوي هو اللي يتبع الهوى ويعلم كاليهود وأشباهه، والضال هو اللي يتبع الهوى هو اللي يعمل بدون علم، ضال ما عنده شرط على الطريق، ما ضل صاحبه وما غوى. نعم الله. وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس الحماسة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق. وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة ولا عاقبة. يعني الجود والكرم والشجاعة في الباطل ما لها عاقبة، على شيء خبيثة، إنما لهم مدح في الدنيا، لكن الشجاعة في الحق والجود في الحق والإخلاص لله هذا مدح في الدنيا وما أجر في الآخرة، له العقبة وله أيضا الثناء المقدم والفضل المقدم، بخلاف من كانت شجاعته لغير الله أو إنفاقه لغير الله فهذا قد يحصل له الدنيا ما يحصل من الثناء والذكر، ولكن ليس له عاقبة. نسأل الله العافية. نعم. ينبغي المؤمن أن تكون شجاعته في الحق وفي إنهاج الحق في الجهاد من المعروف من المنكر في ردع الظالم في نصر المظلوم بالطريقة التي شرعها الله. وهكذا جود وكرم بالمال يكون في محله في مواساة الفقير في إعانة المجاهدين في صلاة الرحم في أشبه ذلك ما يرضاه الله. هذا الإنفاق وهذا السخاء وهذه السماحة مما يحبه الله جل وعلا مع الإخلاص سبحانه وتعالى في ذلك. فأما الشجاعة ليقال أو الإنفاق ليقال فهذا هو الخسارة. لهذا الحديث الصحيح أن الأتى بالقارئ والمنفق والمجاهد الذين ما أنفقوا لغير الله ويسألون أن يسأل القارئ والعالم لماذا قرأت العالمت فيقول أنت في العلم قرأت في القرآن فيقول الله كذبت تقول له ما كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم قرأت ليقال قارئ يمر به النار. وهكذا يقال في المنفق وهكذا يقال المجاهد من غير الله نسأل الله السلامة. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته ولما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال تلك في تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان والمعنى في هذا أن المؤمن يجمع الله له بين العاقبتين العاقبة الدنيا بالتوفيق والإعانة والخلف والثناء الحسن وزيادة الخير بسبب عمله الطيب مع عمله في الآخرة من الجنة والنعيم المقيم وخير الكثير فيكون له عاقبتان عاقبة عاجلة على عمله الصالح بتوفيق الله له وهدايته له و بسطه له في الرزق وإعلاء ذكره ثم عاقبة أخرى في الآخرة في الجنة والمنازل العالية. وإن فاتته في الدنيا هذه العاقبة بأن قتل أو أصابه مرض أو جهد ماله لن تفته العاقبة الأخرى في الآخرة فله المنزلة العالية وخير تجري الآخرة. أما صاحب الدنيا وصاحب الرياء والمقاصد الأخرى فهذا ليس له عاقبة في الآخرة له عذاب الآخرة نسأل الله العافية. وفي الدنيا قد تحصل له شيء قد تحصل له فائدة من ثناء الناس أو إعطائه مالا أو نحو ذلك من يجود عليه أو يبني عليه ولكن ليس له عاقبة في الآخرة نسأل الله العافية. وقد يجمع له بين الأمرين لا عاقبة في الدنيا ولا عاقبة في الآخرة نسأل الله العافية. نعم. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وذمي شين قال له ذاك الله والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى لك الله يعني هو الذي ذمه يضر الضرر العظيم ومدحه ينفع النفع العظيم ذم ذمه لأن مدحه له العاقبة الحميدة وذمه له العاقبة الوخيمة. أما ذم المخلوقين مدحهم فأمره أسهل متى استقام العبد على أمر الله وحفظ حدود الله لم يضره ذم الذامين ومتى ضيع أمر الله وضيع حدود الله لم ينفعه مدح المادحين، بل مصيره إلى ما أخبر الله به عنه وما يستحقه. وإن ضره ذنب الزاني بعض الشيء في الدنيا أو نفعه مدح المادحين في الدنيا بعض المدح، لكن بعض الناس لكن ليس له عاقبة، والمدح الذي يزول وينتهي والذنب الذي يزول وينتهي ولا تقول ليس له عاقبة أمره سهل. ولهذا قال ذاك الله والذي مدحه زين وذنبه شيء. عفى الله عنك. وهذا ذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به. وهذه الأعمال هي العاهية الباقيات الصالحات ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبحماسة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وحماسة فهو بشجاعة وسماحة فهو ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك، ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة. هذه الأقسام الأربعة وإن كانت واضحة لكنها فائدة جيدة يحسن نقلها لأنها فائدة جيدة وإن كانت معلومة، لكن في هذا الإمام نعم فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما قال: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا من توفيق الله للعبد، يعني وفق الله العبد استعمله في هذا الخير وصار جندا من جنوده في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي شرعه الله، ينفق ويصبر في هذا السبيل ويشجع غيره بهذا السبيل، فيكون من اختاره الله لهذا الأمر وجعله من جنده ومن حزبه المفلحين بسبب صبره على طاعة الله وقيامه بأمر الله وإحسانه إلى عباد الله ودعوته إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذه صفة الأخيار من أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما أحسن الله إليك 87 و200 كلام الله يسلعه كلام طيب رحمه الله نعم رحمه الله نعم الواجب على أهل العلم من هذا الخير غير الواجب على الناس الواجب على طلبة العلم من الدعوة والتوجيه والإنشاد لهم ما هو من المنكر أكثر من الواجب على غيرهم لأنه أعطاهم من النعمة ما لم يعط غيرهم وأعطاهم من العلم ما لم يعط غيرهم فعليهم من الواجب أكثر لكن مع العناية بالحكمة وتقديم الأمور وضع الأشياء في مواضعها حتى يحصل فائدة في دعوته وأمره ونهيه ونحو ذلك مع تحدي الصبر على ما قد يصيبه من الأذى والكلام وبذلك يرفعه الله الدرجات ويكون له نصيب وافر من اتباع الرسل والسير على منهاجه حسب صبره وعلمه وفضله وتقواه لله وقيامه بأمره ولا سيما في أوقات الغربة هذه الأوقات من العصر وفي غالب الدنيا فالمسلمين وغير المسلمين في أشد الحاجة إلى الدعوة بالحكمة والكلام طيب والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة والصبر على الأذى نعم ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة كما قال تعالى عن المنافقين ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الآية وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نساء بني الأصفر فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذني ولا تفتني وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيات الرضوان تحت الشجرة واستفر بجمل أحمر وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم فإن مر الصورة الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء فهذا وجه قوله ولا تفتني قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته والله تعالى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وترك ما أمر الله به من الجهاد فتدبر هذا فإنه مقام خطر. والناس فيه على قسمين: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة، زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج، وأقوام ينكلون عن الأمر ينقلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين، ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك له. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة فإنها سبب نزولها من نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله. المتدينة تمسكون يتدينون أو يتعبدون ببعض الأعمال، يعني يتظاهرون بشيء، نعم، يتحسنون من عنده، يتدينون من الناس أن العامة أنهم ورع وأنه ورع وأن نعم خوفهم من وقوع المحرمات، نعم نعم نعم، وقد وقعوا فيما هو أشد. نعم نعم إن شاء الله. نعم نعم سبيا قتالهم قتالهم سبي نساءهم. نعم بيضوهم يعني. نعم هل هي ناجحة براجل المعروف هكذا كان لكهم مثل ما قال مؤلف لكن عام من يحكم عام يعمه يعم غيره. نعم. وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين، ولو فرض أن فعل الواجب هذا يقع في كثير في المسائل هذه. باب عظيم، هذا باب عظيم، من الناس من يترك الدعوة إلى الله ويقول أخشى أني ما أقوم بالواجب، وآخر يقول ما أستطيع أمر بالمعروف ولا أنا منكر أخشى أني يقصر أخشى أني كذا، وآخر يقول ما أستطيع الجهاد أخشى أني أنكل أخشى أني أضعف وقت الجهاد أخشى أني أقصر. كل هذا من تزيين الشيطان تلبيسه. الواجب على المؤمن أن يعمل ويستعين بالله ويترك الظن السوء ويترك العجز والكسل، يدعو إلى الله ويجاهد نفسه ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويجاهد نفسه على أن يحد على أن يمتثل يكون أسبق الناس إلى الخير وإلى ترك الشر. هكذا الجهاد يجاهد ويشارك المؤمنين ويستعين بالله رب العون والتوفيق وأن يعين على الجهاد. هكذا وهكذا في أمور أخرى من والديه وصلة أرحامه ونصر المظلوم ولعانة على في الخيرات لا يجبن ولا يقول أخاف أخاف، فإن الناس إذا فعلوا هذا كل واحد يقول أخاف عطلت الأوامر والنواهي، عطل الجهاد، عطل أمر الله والنهي عن المنكر، عطل الدعوة إلى الله. الواجب على المؤمن تكون له همة عالية وأن يعمل ويجتهد يتقي الله ويسأل ربه العون ولا يكسل ولا يضعف فيترك الحبل على الغالب. تمام. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان. ولو فرض أنه فعل. ولو فرض أنه فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم، إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي. ولو فرض أنه فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات فالواجب عليه أن ينظر. كان المقال يقتضي ترك شيء ولو رضى أنه ترك فعل الواجب أو فعل المحظور كان من عبارة فيه في نسخة أخرى ما فيه إلا هذه في نفس النسخة حتى عليه إشارة ولو رضى حتى عليه إشارة بعض الكلمات جعلها بين قوسين فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين فإن كان المامور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به هو دونه في المفسدة وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا وتفصيل ذلك يطول وكل من هذا الكلام ان الداعي الى الله والامر المعروف والمنكر والمجاهد يتحرى ما هو الاقرب الى مرات الله وما هو الاقرب الى صلاح العباد يتحرى ويجتهد بحيث راى ان هذا الواجب الذي يرى انه واجب يترتب عليه محظور اكبر ترك ذلك لتلافي المحظور الذي يكون أكبر من فعله لهذا الواجب وهكذا العكس لو رأى أن عمله يترتب على محظور أكبر ويعتقد أن هذا المحظور إذا فعل كذا وكذا وجب فإنه يتم ذلك الذي يريد فعله وإن كان يستحسنه وإن كان يرى أنه طيب إذا كان يترتب عليه محظور أكبر وأضر على المسلمين فهو يتحرى ترك أشد الأمرين خطرا وفعل ما هو أوجب الأمرين ويفات الآخر على قاعدة ترك إحدى المصلحتين لتحصيل الكبرى وارتكاب إحدى المصلحتين لتفويت المسجد الكبرى لا بد في الجهاد والأمر والنهي وغير ذلك من مراعاة هذه القواعد. نعم وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته والنهي طلب الترك وإرادته ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين كما قيل الاثنان فما فوقهما جماعة لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما وكانا متقاربين في القراء وأما في الأمور العادية ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم.

ليس على علم وعلى بصيرة فهي جهل، وإنما تنفع العلوم وتنفع الأعمال إذا كان عن علم وعن بصيرة موافقا للشرع وعن إخلاص لله ونية طيبة حتى تنفعه علومه وتنفعه أعماله. فالعلوم التي لا أساس لها من الشرع جهل، وإن نفعته في الدنيا فهي جهل لم تعينه على طاعة الله ولم تجعله من عباد الله الصالحين. وهكذا الأعمال التي يفعلها رياء وسمعة أو على غير علم تضره ولا تنفعه، وإنما ينفعه علمه وعمله إذا كان لله وكان مطابقا لشريعة الله وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يقرأ ويتعلم بغير الله يضره ذلك، أو يقرأ ويتعلم ولا يعمل يضره ذلك اليهود، والذي يعمل على غير الشريعة يكون مبتدعا، ومن يعمل على الشريعة لكن لغير الله للرياء يكون أيضا مبطلا ضالا، نسأل الله السلامة. فلا بد من علم نافع، ولا بد من نية صالحة، ولا بد من عمل صالح موافق للشرع. اللهم استعان. ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل، كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية ولإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية.